السؤال السادس يقول السائل: أجريت لي عملية استئصال خصية اليمنى، وبعد العملية أجرى لي بعض التحاليل والصور على ضوئها، قرر الدكتور معالجنا المختصة بضرورة علاجي بجرعات كيميائية مما سيؤدي إلى موت الحيوانات المنوية لسنوات عديدة. السؤال: هل يجوز لي الاحتفاظ بالحيوانات المنوية في حافظة خاصة عند مركز العقم لعمل عملية زرع في المستقبل؟ بارك الله فيك. أنا لا أرى هذا، لأن هذه الحيوانات المنوية معرضة للتبديل والتغيير، ففيها مجال التلاعب، فلا ينبغي، بارك الله فيك. اتكل على الله تعالى وتعالج إن كان العلاج ضروري لك وخطير، وبعد ذلك إن كان الله كتب لك الذرية سيحصل بإذن الله تعالى، ولا تبالي بهذا الأمر، ودع الأمر لله تعالى، أخلص النية واعمل بما فيه شرع الله تعالى، وأعانك الله تعالى وبارك الله فيك وشفاك بكل داء.